قال وحدثنا موسى بن إسماعيل ساق السند إلى أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانها قال حماد وأشك في أبوالها فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال صلى الله عليه وسلم أبو ذر قلت نعم هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بنا الآن فسترت إلى بعير فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسه جلدك. عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني أردت أن أتعلم ديني فأتيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه. أبو ذر علم من أعلام الصحابة اختلف العلماء في اسمه من أبو ذر وأقرب ما يقال اسمه جندب جندب ابن جنادة جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه غفاري من بني غفار قبيلة قرب المدينة بنو غفار بنو أسد بخلاف جهينة ومنهم سنان ومنهم مروان وما إلى ذلك هؤلاء قريب وأقرب من بني غفار وأسد المليلية العير من كان على قرب السائل قبائل جهينة موجودة إلى اليوم وتوجد في كثير من البلاد الإسلامية اليوم جهينة موجودة في مصر يا أخي يا جهني لا تظن أن جهينة هنا فقط أجدادك وآباؤك حملوا الإسلام وذهبوا إلى مصر وذهبوا إلى السودان بل منهم من ذهب إلى إفريقيا الغربية يبلغون دين الله ما جلسوا كما جلسنا وما قبعوا كما قبعنا وإنما حملوا كتاب الله وذهبوا إلى الأنصار ليبلغوا الناس دين الله وعلموا أن الله تعالى قد حملهم أمانة القرآن ولذا عليك يا حفيدهم أن تتعلم كتاب الله وأن تعلم شرع الله وأن تتفقه في دين الله وأن تحمل هذه الرسالة التي حملها أجدادك وآباؤك. ثم أعود وأقول أبو ذر سأله هذا الرجل بعدما دخل في الإسلام اسمع ما يقول الرجل فأهمني ديني أهمني ديني أهمني الأمر وأردت أن أعرف هذا الدين القويم الذي ارتضاه الله تعالى للخلق أنا أريد أن أتعلمه فأتى إلى أبي ذر. أبو ذر اسمع نبذ عنه وجيزة غفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبعض يقول اليوم إن نطير من غفار، المطران من غفار، هكذا يقول البعض. أبو ذر خامس خمسة في الإسلام، سبقه أربعة وهو الخامس. تلقى الأخبار، والعرب تتلقى الأخبار، بلغهم مبعث رسول الله وأن رجلا من قريش يسمى محمد بن عبد الله زعم أنه رسول وأن الله جل وعلا يوحي إليه. فلما سمع ذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه وكان رجلا عاقلا دعا أخاه، عنده أخ، وقال لأخيه اذهب إلى هذا الرجل واتني بخبر. فذهب أخوه إلى مكة ورأى النبي وسمع كلام النبي وعاد إلى أخيه أبي ذر، ولكن ما عاد إلى أخيه أبي ذر بما يشفي الغلي. عندما عاد سأل عن هذا الرجل، قال نعم رأيته والله ليس بشاعر، يقول كلاما ليس بالشعر، هذا الرجل يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال، هذه خلاصة ما عندي. قال ما أتيت لي، تزوج، أخذ سنة إربة فيها مام، أتى إلى مكة وهو يكتم أمره وما أحب أن يسأل أحد، وجلس أيام لم ينزل ضيفا على أحد، إنما يشرب من ماء زمزم فقط 30 يوم، يريد أن يتلمس الأخبار. رآه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وإذا برجل معه سنة حربة، ظل في مكة أيام قريب ما ذهب ونزل عند أحد، كلمه علي تعالى استضافه ليلة، الليلة الثانية، الليلة الثالثة، الرجل إذا أصبح الصباح أتى إلى المسجد الحرام وطاف وجلس عند زمزم، لكن ما علم علي من خبره شيء، وهو لم يخبر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بشيء. عند ذلك قال له علي أما آن للرجل أن يعلم رحلة أين يضع رحلة؟ فتح الباب، أخذ عادا وميثاق على علي بأنه لا يخبر، أنه يخبره بالشيء الذي جاء لأجله، على أن عليا لا يخبر أحد. فسأل عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ودله علي إلى النبي، وقال له علي أنت امشي خلفي، فإن رأيت خطر أو رأيت شيء وقف كأنني أتبول. المهم بلغ النبي، عرض النبي عليه الإسلام، أسلم أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى أهله قبل أن تعلم قريش عنه. فأبى أبو ذر وأتى إلى المسجد وطاف بالبيت وانتهى ونادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقامت عليه قريش يضربونه بالعصي وبالإجارة وما إلى ذلك. يوم ثاني في اليوم الأول منعهم العباس عم النبي، اليوم الثاني كذلك. المهم عاد إلى أهله، أخبرهم الخبر، دخلوا في الإسلام أخوه وأهله وزوجه. هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه. أبو ذر زاهد، أبو ذر صالح، أبو ذر رضي الله تعالى عنه أصدق الناس لهجة. أوصاه النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا فلا تشهد إلا على مثل هذا، انظر إلى هذا القمر، فإذا أردت أن تشهد فلا تشهد إلا وأنت متأكد أن هذا هو القمر، أن هذا هو البدر، يعني لا تشهد زورا، لا تشهد عصبية، لا تشهد مجاملة، لا تشهد كذبا، أنا أشهد لأخي، لقريبي، لمن كان من عشيرتي أو جماعتي أو قبيلتي، سواء كانت الشهادة حق أو كانت باطلة، آدم من الجماعة انتهى. يأتي إلى الحاكم الشرعي: أنت شاهد؟ نعم أنا شاهد. تشهد على أي شيء؟ أنا عندي شهادة. ما اسم الذي تشهد له؟ نسي، نسي اسم الرجل، هو من قبيلة أنساه الله حتى يبين الله تعالى له كذبا أنه كاذب، ينطق يتكلم وإذا بكلام يخالف الواقع، هذا يسمى شاهد زور، كذاب. كنا نعرف شاهد الزور ونحن صغار في طيبة الطيبة، إذا قبض على شاهد زور كذاب يؤتى بحمار أجلكم الله ويركب على الحمار ويجعل وجهه عن دبر الحمار لا أمام الحمار، ويسخم وجهه بالفحم. سلوا من كان يعرف، هذا ما كان يعمل لمن يشهد زورا. ولا تقبل شهادته بعد ذلك حتى يتوب إلى الله. وثانيا سخم وجهه، اركب على حمار، طيف به في المدينة، يدور سوق الغماسة، شارع العينية، إلى باب الكومة، إلى باب المصري، إلى المحكمة الشرعية، هذا انظروا فلان بن فلان الذي شهد زورا في الدنيا، واما في الاخره ينصب اللواء، ينصب اللواء وصورته في اللواء، هذه غدره فلان بن فلان الذي شهد زورا واقتطع حق المسلمين وحق اليتامى والارامل. والله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. أبو ذر استوى المدينة، توخم المدينة، وعلم النبي منه ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ابقوا، يعني اذهب إلى البادية، فإن البادية بها الهواء الطلق وليس بها ما في الحاضرة من بعض الأذى والقدم، فاذهب يا أبا ذر إلى البادية. وأعطاه الله، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام غنيمات، وأعطاه الزوج أربعة إبل خمسة إبل اذهب التمس لك موضع حتى تسقى وتبرأ. فذهب إلى الربدة والربدة موضع قريب من المهد وأقرب إلى المدينة والمسافة من المدينة إلى الربدة 130 كيلو تقريبا والموضع معلوم لليوم يسمى البركة لأن بهذا الموضع بركة من البرك التي أمرت الخيزران زوج هارون الرشيد بأن تحفر في طريق الحاج كانت برك تملأ بالماء ماء المطر ماء السيول. المدينة كان بها برك نعرف بركة عند باب الشام بركة كبيرة يتجمع فيها الماء إذا جاء الحاج الشام. هذا الكلام قبل 60 سنة يأتي الحجيج ويرتوون منها ويسقون يسقون الدواب الإبل بركة بعروة عند مسجد عروة. وهكذا الخيزران من العراق من بغداد إلى مكة المكرمة إلى عرفة ساقت الماء وحفرت الآبار وبنت البرك وما زالت زال عمل الخيزران إلى اليوم. نحن في هذا القرن نستمتع بالفعل الحسن التي فعلت تلك المرأة الصالحة رحمها الله. البركة صارت حمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اغدو اشرب من ألبانها ألبان الإبل ألبان الغنم وفي رواية أبوالها وألبانها اشرب من البول وبول الإبل علاج مشهور يجري البطن يزيل الرواسب والمتخلفات والأذى الموجود اشرب من أبوالها وألبانها. فشرب وبري وقام بالربدة ما شاء الله تعالى. لا جاء قرنيون آخرون من البادية وأتوا إلى طيبة بادية يعني غير الحاضرة بادية ليست بكلمة عيب ولا شتم ولا ذم. من سكن البادية يقال له تبدى يعني جلس في البادية ومن سكن في الحاضرة قيل له تحضر يعني سكن الحاضرة. لا عيب على هذا ولا عيب على ذاك. ومن سكن البادية إذا انتقل وأتى وسكن الحاضرة لا يعتبر من البادية. كلمة بادية يعني من يسكن البوادي حاضرة من يسكن الحاضرة. فمن أقام بالله عليك 20 عام 10 أعوام 5 أعوام ترك البادية استقر في المدن الحاضرة أيقول أنا من البادية؟ لا يضحك الناس عليها بلغة عربية. وهذا وضع اجتماعي ينبغي لنا أن نعلمه. البادية ليست في بلاد العرب فقط بل في بلاد العجم. من سكن البادية غير المدينة الحاضرة يقال له تبدى سكن البادية. وإذا سكن الحاضرة قيل سكن الحاضرة، لا عيب ولا دم ولا شيء، والكل من بني آدم، والكل شعب واحد، والكل إنسان واحد، علامة يكون بيننا ما يكون أن كان هذا بادي وهذا حاضر، والعداء بين البادية والحاضرة لا يجوز. علينا أن نتقي الله، إننا مسلمون، إننا مؤمنون، إننا جميعا عباد الله. يا أخي والله في البادية من الخير ما لا يوجد في الحاضرة، وفي الحاضرة من الخير ما لا يوجد في البادية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء العرانيون وهم من الرعل وذكوان وعصية، جماعة يسكنون البادية، أتوا ودخلوا في الإسلام واستووا المدينة. المدينة مجمع ليس كالبادية، هواء وعدم بلدان، عدم بيوت وما إلى ذلك. فأمرهم النبي لهم النبي بزوج، وأمر من يذهبوا إلى راعي له في البادية يشربون اللبن ويشربون من البول، فشربوا وصحوا، وبعدما صحوا الطبع يغلب التطبع، الطبع يغلب التطبع، قاموا على الراعي سملوا عينيه، أدخلوا أسياخ حديد في النار وضعوها في عينيه، ضربوه قتلوه، رموه في الصحراء يستغيث يطلب ماء شراب، امتنعوا حتى مات. أخذوا الإبل ذابوا بها، بلغ النبي الخبر، بعث النبي في إثرهم، أتي بهم إلى الموضع، سمل النبي أعينهم كما سملوا، ضربهم قتلهم رماهم في الصحراء كما تدين سدان، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. إذن العرانيون شيء وأبو ذر شيء. أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بريء، جاهد مع رسول الله أحسن ما مات إلا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومات أبو ذر رضي الله تعالى عنه، مات أبو ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة، شهده وصلى عليه ابن مسعود، ودفن أبو ذر بالربذة، والربذة الموضع الذي ذكرت لك سنة 319 أصاب المسلمين فتنة، خرج رجل قرمطي من ناحية الإحساء عليه لعائن الله، أتى إلى مكة في زمن الحج، قتل الحجيج، رماهم في بئر زمزم، أخذ الحجر الأسود ذهب به إلى بلادي. عندما خرج من مكة مر على الربذة، هدم بيوت الربذة سنة 319، ومن ذلك اليوم ما كانت الربذة بلد معروف إلى قبيل 10 سنوات تقريبا. البركة موجودة، السيل الماء يأتي، العرب إذا مروا على البركة أخذوا الماء. أراد الله تعالى أن تبني الحكومة السعودية بركة أخرى حتى يتجمع فيها الماء، فجاء صاحب وايد، وايد كبير يريد الماء، فانغمس الوايد ساق في الأرض، يريدون أن يخرجوا الوايد، أخرجوه وإذا بتحت الأرض بيوت خزانات ماء قرية قامت جامعة الملك سعود وبعثت وفدا أثريا حتى ينقب ونقب الموضع وظهر مسجد أبي ذر هنالك وظهر البير بير أبي ذر ولا يعرف قبر أبي ذر أينه. إذن البركة هي الربذة وقد ألف في ذلك كتب. والذين ألفوا في طريق الحج الذين ألفوا من قبلنا ألفوا كتب تتبعوا طريق الحج هذا الموضع سمى كذا جرى فيه كذا حصل فيه كذا على عهد النبي كذا رحمهم الله وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فالربدة هنالك وليست مسجد أبي ذر هذا. ولعل الله جل وعلا يسر في درس من الدروس أتكلم على هذا المسجد الذي ينسب إلى أبي ذر وهو ليس لأبي ذر وإنما ينسب إلى ما هو أعظم. ويا ليت وزارة الأوقاف تصحح الوضع. هذا يسمى مسجد الشكر مسجد السجدة. سجد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الناحية سجدة الشكر.